حضرة الويب Thank you.

القرآن العلم الوحيد في الوجود Thank you. وهذا بالله يتحكم بنعمه الله تبارك وتعالى. Thank you. Thank you.